الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: النوع الثاني وهو ما كان لازما عن أصل. اعلم أن الناشئ عن الأصل لا بد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد. وإن كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس. وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال. فانحصر الكلام في اللازم عن أصل في ثلاثة أقسام: قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال. فلنعقد في كل قسم بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد أيها الإخوة، فهذا النوع الثاني من أنواع الأدلة، وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المستدل إما أن يستدل بدليل في نفسه أو بما يتضمن الدليل. والدليل في نفسه إما أن يكون أصلا بنفسه، وإما أن يكون لازما عن أصل. فالأصل بنفسه هو الدليل الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، مثل الكتاب والسنة. فهذه أدلة هي أصول بنفسها، وهي مستقلة ولا تحتاج إلى أن تستند على أصل آخر. ولكن من الأدلة أدلة هي لازمة عن أصل، بمعنى أنها لا تستقل بذاتها، وإنما تحتاج إلى أصل تستند عليه، وهو ما عقد له هذا الباب للكلام عنه. وذكر فيه أن هذا الدليل ينشأ عنه حكم، وهذا الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مغايرا له، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فالأول يقول هو ما يسمى بقياس الطرد، والثاني هو قياس العكس، والثالث هو قياس الاستدلال. فإذا قياس الطرد هو القياس الذي يفيدنا حكما مماثلا لحكم الأصل، وهذا هو القياس المعروف، وسمي بقياس الطرد لأن فيه ملازمة في الثبوت، فالطرد هو الملازمة في الثبوت. وهذا الحكم يفيد حكما مماثلا للحكم الأول وليس مناقضا له، فهذا يسمى عند أكثر الفقهاء والأصوليين بقياس الطرد، وإن كان قياس الطرد يطلق على معان أخرى أيضا عنده، ولكن هذا المعنى الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. وأما الحكم الذي يكون مغايرا لحكم الأصل فهذا هو قياس العكس، هو قياس العكس، لأننا أثبتنا نقيض الحكم للفرع لوجود نقيض العلة، أثبتنا له نقيض الحكم لوجود نقيض العلة، ولهذا سمي بقياس العكس. وقد ذهب بعض العلماء كالآمدي إلى أن تسميته بالقياس تسمية مجازية، باعتبار أن الأصل في القياس هو إثبات حكم مماثل لحكم الأصل، ولكننا هنا أثبتنا حكما مناقضا لحكم الأصل بسبب وجود نقيض العلة. والثالث سماه بقياس الاستدلال، وهو الذي يثبت حكما ليس مماثلا ولا مناقضا له، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وذكر في هذا المقام أن الحكم إذا كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين، لا بد من المغايرة بين الحكمين، يعني أن يكون الحكم الثابت للفرع غير الحكم الثابت للأصل، لأن المغايرة إذا انتفت فهو هو وليس شيئا آخر، لأن المثلية تقتضي عدم الاجتماع، كما قالوا المثلان لا يجتمعان كاجتماع السوادين مثلا، فالمثلان لا يجتمعان وبالتالي لا بد من المغايرة بينهم، يعني أن يكون الحكم الثابت للفرع غير الحكم الثابت للأصل، وهذه المغايرة تتحقق باختلاف وتغاير المحل، يعني أن يكون المحل الذي نريد إثبات الحكم له غير المحل الذي ثبت له الحكم في الأصل، لأن هذه المغايرة إذا انتفت فالإثنية قد انتفت أيضا، بمعنى أن الثاني هو الأول وليس شيئا آخر. وكذلك يقول إذا كان الحكم هذا مناقضا لحكم الأصل فلا بد أيضا من المغايرة بينهما في المحل. لماذا؟ يقول لاستحالة اجتماع النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان، فإذا كان الحكم مناقضا فلا بد أيضا من المغايرة بين الأصل والفرع في المحل، لأن المغايرة إذا انتفت فكذلك الماهية واحدة وليست متعددة، يعني التعددية قد انتفت في حالة عدم المغايرة. فإذا الكلام في هذا الجنس من الأدلة ينحصر في هذه المحاور الثلاثة: قياس الطرد، وقياس العكس، وقياس الاستدلال. وسيفصل الكلام في كل نوع من هذه الأنواع. نعم. الباب الأول في قياس الطرد، والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراضات الواردة عليه، فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة: اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم، والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا، كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والجامع الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم. هذا الباب الأول، ويتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن النوع الأول من هذه الأقيسة، وهو قياس الطرد، ووزع كلامه في هذه المسألة على مقدمة وفصلين وخاتمة. أما المقدمة فجعلها في تعريف حقيقة القياس، ومراده بالقياس هنا قياس الطرد، وهو القياس الفقهي المعروف، واختار له تعريفا وهو إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم. هذا هو التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله لبيان حقيقة قياس الطرد. فهناك صورة مجهولة نريد إثبات الحكم فيها، وصورة معلومة ثابت الحكم فيها، وعلة جامعة بينهما، فنحن نثبت حكم الأصل للفرع بسبب وجود هذه العلة الجامعة بينهما. ومثل لذلك بقياس النبيذ على الخمر، قياس النبيذ وهو الماء الذي ينبذ فيه التمر والزبيب ونحو ذلك، تحريمه إذا كان مسكرا قياسا على الخمر، يعني على عصير العنب المسكر، قياسا عليه لوجود هذه الصورة أو العلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. فبين من خلال هذا المثال أركان القياس الواردة في التعريف. فلهذا قال النبيذ هو مجهول الحكم، والصورة المعلومة هي الخمر، والجامع هو الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع هو التحريم. فهذه حقيقة القياس أو ما يسمى بقياس الطرد. نعم. الفصل الأول في أركان القياس وهي أربعة: الأصل والعلة والفرع والحكم. الركن الأول الأصل، وشروطه خمسة. هذا الفصل الأول من الفصلين، وهو في أركان القياس، والأركان جمع ركن، والركن هو ما لا يتحقق وجود الشيء إلا به، فهي أمور أساسية لا بد من وجودها في القياس، ولا يتحقق القياس الشرعي الذي سبق ذكره إلا بوجود هذه الأركان. وذكر أن أركان القياس أربعة على القول المشهور الذي عليه جماهير الأصوليين أن أركان القياس أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. ثم شرع في بيان الشروط التي تتعلق أو الأركان التي تتعلق بالأصل الأول أو الركن الأول وهو الأصل. نعم. الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. وكذلك في المناظرة إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. ومثاله احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة خلافا للشافعية، وقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به. هذا الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل، والمراد بالأصل هو المحل الذي تعلق به الحكم، المحل الذي تعلق به الحكم، وليس المراد به الحكم ولا دليله، وإنما المراد به المحل، كما في الخمر في المثال السابق. فهذا هو المقصود بالأصل، وشروطه خمسة كما يقول المؤلف. الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، يعني أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بالدليل، ثابتا عند المستدل بالدليل. فأما إذا لم يكن هذا الحكم ثابتا بالدليل فإنه لا يصح أن يقيس عليه، لأن القياس هو إثبات حكم الفرع، إثبات حكم الأصل في الفرع. فإذا كان حكم الأصل ليس ثابتا أصلا فلا يصح أن تلحق الفروع بهذا الحكم، فلا بد أن يكون ثابتا ولا يتحقق القياس بدون ذلك. وذكر أن ثبوت الحكم هنا لا بد أن يكون كذلك عند المستدل، عند المستدل بالقياس، فلا بد أن يكون الحكم ثابتا عنده. وهذا الشرط عام حتى في المناظرة والجدل، بمعنى أنه لا يصح حتى في المناظرة أن يستدل بالقياس على أصل لا يقول به المستدل. لماذا؟ لأن حكم الأصل إذا لم يكن ثابتا عند المستدل فهو معترف بفساد هذا الدليل، وإذا كان معترفا بفساد الدليل فلا يصح الاستدلال به. لكنه يدل على إلزام الخصم وفساد دليله، بمعنى أنه يلزمه من هذا القياس أن يقول بهذا الحكم في الفرع المختلف فيه، فيلزمه ذلك. والجواب عنه إما التسليم وإما بيان الفرق، بأن يقول بأن هناك فرق بين الأصل والفرع في هذه الصورة، فلا يصح حتى في المناظرة أن يستدل المستدل بدليل لا يقول به أو يقيس على أصل لا يقول به. ومثل له بمسألة نية التطوع في الحج، بمعنى أن الإنسان إذا حج بنية النافلة وعليه فريضة الحج، فإنه لو فعل كذلك فعند الشافعية والحنابلة أن هذا الحج يقع عن الفريضة، يقع عن الفريضة، كأنهم رأوا بأن الفريضة هنا وقتها متعين، فهي متعينة بالشرع فلا يحتاج إلى التعيين بالنية، ألغوا النية هنا. وهذا يعني يستقيم للحنابلة، ولكن يعني يضعف في جانب الشافعية، لأن الشافعية يرون الحج على التراخي وليس على الفور، وبالتالي فلا يصح لهم أن يتعلقوا بمسألة تعين الوقت، فإن الوقت غير متعين على مذهبي. لكن هذا يستقيم ويتجه هذا التعليل على مذهب الحنابلة الذين يرون بأن الحج واجب على الفور. فالحنفية والمالكية خالفوا في هذه المسألة وتمسكوا بالأصل والقياس، أن الأصل والقياس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دام أنه نوى بها النافلة فلا تقع عن الفريضة وتحسب له نافلة ولا تبرأ ذمته بهذه الحجة. فمما احتج به الشافعية على الحنفية قالوا لهم يعني أنتم تقولون بأن نية النافلة تجزئ عن نية الفريضة في الصيام، فقيسوا هذه المسألة على تلك المسألة، فكما قلتم بصحة الصيام الفرض بنية النفل فكذلك قولوا بصحة حجة الفريضة بنية النفل. والحنفية معروف أنهم يرون أن صوم الفريضة يصح بنية النافلة، لأنهم يرون أن صوم رمضان متعين بالوقت، متعين بالشرع فلا يحتاج إلى نية. فحاول الشافعية أن يلزموهم بهذا القياس، ولكن كما أورد المؤلف هذا لا يصح هذا الاستدلال، لأن الشافعي لا يقول بهذا الأصل، ولا يقول بحكم الأصل المقيس عليه، ولا يجزي عنده صيام الفريضة بنية النافلة، فهو معترف بفساد الأصل ويلزم من فساد الأصل فساد الفرع، فلا يصح مثل هذا الاستدلال، لأن القياس لا بد أن يكون حكم الأصل فيه ثابتا عند المستدل، بل بعض العلماء يشترط الاتفاق عليه، يعني أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين. لماذا؟ لمعنى آخر غير مسألة يعني إثبات الحكم، لأنهم يرون أن الكلام في المسألة سينتشر وينتقل من الكلام في الفرع إلى الكلام في حكم الأصل، فإذا قال له قياسا على كذا وكذا وكان الأصل حكم الأصل مختلفا فيه، فيقول له المخالف أنا لا أسلم حكم الأصل أصلا يعني، فينتقل الكلام والمناظرة بدل الكلام في الفرع المختلف فيه إلى الكلام في الأصل، فمنعوا منه يعني من باب المنع من انتشار الكلام في تقرير المسائل الفقهية. والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميني. لماذا؟ حتى لا ينتشر الكلام ويخرج، بدل أن نتكلم في المسألة المقصودة في الأصل وهي حكم الإثبات حكم الفرع، ننتقل إلى إثبات حكم الأصل. لكن من حيث الاستدلال وليس من حيث إقامة الحجة على الخصم والمناظرات، هو يصح في الأصل للإنسان أن يقيس على الأصل الذي يراه ثابتا عنده بغض النظر عن غيره، فتبرأ به الذمة عند ذلك، لأنه يرى حكم الأصل ثابتا بالدليل وإن لم يوافق عليه الأصل. لكن المنع هنا جاء من باب آخر، وهو صيانة مجالس الفقه من انتشار الجدل والمناظرات فيها والخروج عن محل النزاع. الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم، أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم ألا يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير علة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة. أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمنا للعلة لم يصح الجمع به. هذا الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالأصل، وهو أن يكون حكمه مستمرا غير منسوخ. فإذا كان حكمه منسوخا فإنه لا يصح القياس عليه. لماذا؟ لأن نسخ الحكم يلزم منه إبطال العلة التي تضمنها هذا الحكم أو بني عليه هذا الحكم، فنسخ الحكم هو نسخ للعلة والوصف الذي من أجله شرع الشارع هذا الحكم، فلهذا يعني لا يصح القياس في حالة كون حكم الأصل منسوخا. لكنه أورد اعتراضا على هذا، وهو أنه قد يجمع بين الأصل والفرع بغير علة، يعني أحيانا قد نستخدم القياس مع عدم وجود العلة، وكما هو الحال في مثلا قياس الشبه أو في قياس الدلالة، فإن الجامع ليس هو الوصف الذي هو علة، وإنما هو لازم الحكم، لازم الحكم أو لازم العلة أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها، كما سيأتي في باب قياس الدلالة. فأجاب المؤلف رحمه الله بأن القياس لا بد له من وصف جامع، وهذا الوصف الجامع إما أن يكون هو العلة، وإما أن يكون متضمنا للعلة أو تلزم منه العلة. والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، فقد لا يكون الوصف المعلل به هو العلة، لكنه يستلزم وصفا آخر هو مقصود هذا الحكم. فالقياس لا بد فيه إذن إما أن يكون أن تكون العلة موجودة، وإما أن تتضمن هذه العلة، أو تكون العلة لازمة من لوازمها. ولا يصح القياس بدون هذا، لأن العلة هي ركن القياس الأعظم، والشيء لا يوجد بدون ركنه. واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع. مثاله قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان لأنه صوم متعين، فلا يجب التبييت قياسا على صوم يوم عاشوراء، فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد. فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل، ومن شروط الأصل المقيس عليه ألا يكون منسوخا. والجواب عند الحنفية أن قالوا إنا لم نقس الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ، بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب نسخ حكم التبييت المقيس على الأصل فيه. هذا تنبيه على غلط قد يقع فيه المستدل فيما يتعلق بهذا الشرط، وهو أنه تقرر أن من شروط الأصل أن يكون حكمه مستمرا غير منسوخ، ولكن قد يتوهم بعض الفقهاء من نسخ بعض أحكام الأصل سريان هذا النسخ إلى الحكم المراد إثباته في الفرع، فيتوهم هذا الانتقال ويظن أن هذا الشرط قد انطبق عليه ويسقط القياس، بينما يكون القياس قياسا صحيحا. فالمراد إذن بالحكم الذي يشترط فيه أن يكون مستمرا غير منسوخ هو الحكم المقيس عليه، هو حكم الأصل المقيس عليه الذي نريد إثباته في الفرع. أما إذا نسخ حكم آخر غيره وهو متعلق بالأصل فإنه لا يلزم منه نسخ حكم الأصل، وبالتالي لا يلزم منه إسقاط القياس. ومثل له بمسألة تبييت النية في صوم رمضان، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الجمهور قالوا هو واجب، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والحنفية قالوا ليس بواجب. من الأدلة التي استدل بها الحنفية القياس على صوم عاشوراء، فصوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر ولم يشترط فيه التبييت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار يوم عاشوراء أن من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فهؤلاء لم ينووا الصيام من الليل، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بقضاء ذلك اليوم. فاستدلوا بهذا على أن يعني تبييت النية ليس بواجب، لأن هذا صيام واجب وهذا صيام واجب. فاعترض عليه بعض المالكيين بأن هذا القياس لا يصح، لأن حكم الأصل هنا منسوخ، وقد عرفنا قبل قليل أن من شروط القياس لا يكون حكم الأصل منسوخ، وهذا الشرط لم يتحقق في هذا القياس. لماذا؟ لأن صوم عاشوراء قد نسخ وجوبه ولم يعد واجبا، وبقي الاستحباب. فيجيب الحنفي عن هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن الحكم المنسوخ هنا ليس هو الحكم المراد إثبات حكمه للفرع، وإنما هو حكم آخر، يعني وجوب الصوم غير تبييت النية. فالذي نسخ هو وجوب الصوم وليس التبييت. التبييت هذا حكم آخر غير حكم وجوب الصوم، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض على هذا القياس. نعم. ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار، لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة، فوجب أن ينعقد الظهار في الزوجة والأمة. وقد يقال كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة، وقد نسخ حكمه فلا يلزم منه نسخ محله. ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة غير منسوخ؟ المؤلف رحمه الله تعالى ربط هذه المسألة بهذا الشرط، ولكنه لم يجزم بذلك، ولكنه مال إلى أن هذا الشرط يظهر أثره في هذه المسألة، وهي مسألة الظهار من الأمة. هل يقع الظهار ظهار السيد من الأمة أو لا يقع؟ فمالك رحمه الله يرى أنه يقع، وهو مذهب الفقهاء المدينة السبعة، والأمر المجتمع عليه في المدينة، فقالوا بأن الظهار يقع، لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم، والأمة قالوا يصدق عليها أنها من النساء. ولكن غيرهم من الفقهاء يرون أن الأمة لا يقع منها الظهار كما لا يقع منها الطلاق، لا يقع الطلاق منها، فكما لا حظ لها في الطلاق لا حظ لها أيضا في الظهار. فالمؤلف رحمه الله يقول بأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، يعني كان حكمه حكم الطلاق، فجاء الشرع ونسخه وجعله من باب تحريم الاستمتاع، أن الرجل إذا ظاهر من امرأته فقد حرم على نفسه ما أحل الله، وجعله منكرا من القول، وأوجب فيه الكفارة المذكورة في القرآن. فيقول لما نسخ كونه طلاقا وصرف إلى تحريم الاستمتاع، دل هذا على أن الأمة يمكن أن يظاهر منها، لأن الاستمتاع لا يختص، تحريم الاستمتاع لا يختص بالزوج، وإنما يعم الأمة أيضا، وبالتالي فهذا يدل على أن الظهار ينعقد في الزوجة كما ينعقد في الأمة. فأورد اعتراضا على هذا الاستدلال، وهو وجه الربط مع هذا الشرط، وهو أن الظهار كان له حكم مخصوص ومحل مخصوص، كان له حكم مخصوص وهو الطلاق، يعني في أول الأمر على ما كان عليه في الجاهلية، ومحل مخصوص وهو الزوجة، وهي التي ورد بسببها الدليل، امرأة عويمر العجلاني. فيقول يمكن ربطه بهذه المسألة من ناحية أن النسخ هنا لم يرد على المحل، وإنما النسخ ورد على الحكم، ورد على حكم الطلاق وليس على محله وهو الزوج، وبالتالي يمكن أن يعترض عليه بهذه القاعدة، وهو أن الحكم المقصود بهذا الشرط هو الحكم الذي نريد إثباته في الفرع، فهذا هو المقصود. أما إذا نسخ حكم آخر خارج عن هذا الحكم فإنه لا يلزم منه سقوط هذا القياس، فالقياس معتبر من باب أن الحكم الذي سقط هو حكم آخر، كما قلنا في مسألة تبييت النية في صيام الفرض. نعم. الشرط الثالث ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم، وإلا بطل الخصوص. وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام: قسم نص الشرع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع على ذلك، وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. هذا هو الشرط الثالث من شروط الركن الأول من أركان القياس، وهو أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، بمعنى أن من شروط القياس أن لا يكون الحكم الذي ثبت للأصل خاصا به، فإذا كان هذا الحكم خاصا به فإنه لا يصح القياس عليه، لأن القياس تعدية والتعدية تناقض الخصوصية، وهذه الخصوصية يقول إما أن تكون ثابتة بالنص والإجماع فهذا لا إشكال في عدم استخدام القياس في هذه الصورة، لأن استعمال القياس في هذه الصورة سيكون مناقضا للنص والإجماع، وكل قياس خالف النص والإجماع فهو باطل. لكن أحيانا يقول قد تثبت الخصوصية بطريقة أخرى، يعني ليس بالنص ولا بالإجماع، ولكن لأنه حكم تعبدي لم يعقل معناه لا علة له، يعني فلا يصح أن تقيس عليه لأنه حكم غير معلل أو لسبب آخر، وهو أن يكون هذا الحكم معللا بوصف لا يوجد في محل آخر، وهو ما يسمى بالعلة القاصرة، يعني أن تكون علته قاصرة، ففي هذه الحالة لا يصح استخدام القياس في هذه الصورة، كما قال في البراقي: وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس، لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل. فإذا يشترط في القياس أن لا يكون حكم الأصل خاصا به، وهذه الخصوصية قد تثبت بالنص والإجماع وهذه أعلاها، وقد يثبت بضرب من الاجتهاد، مثل أن يكون الأصل غير معللا، وإما أن تكون علته قاصرة على الأصل. فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك ومشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عنهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. هذا القسم الأول ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثال، وهو شهادة خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، عندما أنكر الأعرابي بيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعه جملا ثم أنكره وجحده لأنه جاءه سعر أعلى من السعر الذي باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الجمل أنكر الأعرابي أنه باعه لرسول الله، وقال له ائت من يشهد لك بهذا، وكان خزيمة حاضرا فقال أنا أشهد، ولم يكن حاضرا للبيع. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشهد بصدقك على ما هو أعظم من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. فهذا حكم خاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، ولم يثبت لغيره. وتمثيل المؤلف رحمه الله بهذا على ثبات الخصوصية بالنص فيه نظر، لأن الحديث يعني ليس فيه نص على الخصوصية، وإنما قال وجعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا لا يعد نصا، لكن يمكن الاستدلال عليه بإجماع الصحابة، وأن الصحابة يعني كانوا يجعلون شهادته بشهادة رجلين، ولقبوه بذي الشهادتين، كانوا يلقبونه بهذا اللقب، ولم يكونوا يعدون هذا الحكم إلى صحابي آخر. فيمكن الاستدلال عليه بأنه يعني الخصوصية في هذا الحكم ثابتة بالإجماع، وبهذا يحتج على الإمام أبي داود رحمه الله الذي جعل الحكم عاما، وبوب له في السنن باب إذا علم الإمام صدق الشاهد الواحد قضى به، يعني أضاف إليه مرجحا آخر وهو علم الحاكم أو القاضي بصحة شهادته. هذا يعني الاستدلال محجوج بإجماع الصحابة، أن الصحابة ما كانوا يعني يعدون هذا الحكم إلى غيره، وكانوا يرون هذا أمرا خاصا بخزيمة الأنصاري رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن الحكم إذا ثبتت خصوصيته بنص أو إجماع فلا يصح أن يقاس عليه غيره. لماذا؟ لأننا لو قسنا عليه غيره لخالفنا النص الأصلي، وهو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. النص الأصلي أو الحكم الأصلي أوجب الاثنين، فلو أجرينا القياس لخالفنا الأصل والقاعدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، هذا مثال آخر على الحكم الذي ثبتت خصوصيته بالنص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئ عنك ولا تجزئ أحدا بعدك، وهذا نص في إثبات الخصوصية، وأن إجزاء العناق في الأضحية كان حكما خاصا بأبي بردة لا يقاس عليه غيره، وبالتالي لا يصح استخدام القياس في مثل هذه الصور بسبب الدليل الدال على الخصوصية. وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب، هذا مثال ثالث على ما ثبتت خصوصيته، وهو ثبوت الرضاع في حق الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه جعل رضاع سالم مولى أبي حذيفة محرما، وقال لسهلة بنت سهيل أرضعيه يحرم عليك أو تحرمي عليه. فهذا حكم خاص لا يتعدى إلى غير سالم. وجماهير الصحابة رضي الله عنهم رأوا هذه خصوصية بسالم مولى أبي حذيفة ولم يعمموا الحكم في غيره، عملا بالنصوص الأخرى الدالة على أن الرضاع المحرم هو الرضاع الذي يكون في الحولين. وظاهر كلام المؤلف أن سالما كان يدخل على عائشة بهذا الرضاع، ويعني هذا فيه انتقال ذهن إلى أمر آخر، فإن سالما مولى أبي حذيفة كان يدخل بهذا الرضاع على سهلة بنت زهيل امرأة أبي حذيفة وليس على عائشة، لكن عائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا الحكم عاما، وكانت تأمر أختها أم كلثوم أو بنات أخيها بالرضاع إذا أحبت أن يدخل عليها بعض الرجال، فتأمرها بالرضاع ويدخل عليها بسبب ذلك، لكنه كان مذهبا خاصا بها ما وافقه عليها بقية الصحابة ولا أمهات المؤمنين، وكانوا يرون أن هذا الحكم خاص بسالم. فهذا يعني مما ثبتت خصوصيته بالنص، فلا يصح القياس عليه، لأن القياس عليه سيكون معارضا للنصوص المخالفة له، النصوص التي علقت حكم الرضاع على الحولين. وفي معنى هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها، يعني مثل هذه المسائل التي ثبتت الخصوصية بالنص أو الإجماع، المسائل التي ثبتت خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل كان يقتضي التأسي به، وأن ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق الأمة، ولكن إذا دل الدليل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، فيكون مثل ما دل الدليل على خصوصيته ببعض أفراد أمته، وكما لا يصح القياس عليه كذلك هنا لا يصح القياس عليه. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ، والشافعية ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين، ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير. أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع. هذه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في حكم الأصل، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام في غيره، ومثل لذلك بمسألتين. المسألة الأولى مسألة عقد النكاح بلفظ الهبة، وقال له وهبتك ابنتي ونحو ذلك، فهل يصح هذا العقد أو لا بد من لفظ النكاح والزواج وما دل عليهما؟ فالحنفية قالوا يجوز عقد النكاح بلفظ الهبة، واستدلوا على هذا بهذه الآية الكريمة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. والشافعية وغيرهم منعوا من عقد النكاح بلفظ الهبة، لأن معنى الهبة يختلف عن معنى النكاح، فلا يصح عقد النكاح بلفظ غيره مما يدل على معنى آخر كالهبة والبيع كذلك ونحو ذلك. وسبب الخلاف بينهم هو الاختلاف في المقصود من هذه الآية وفي وجه الخصوصية في الآية الكريمة. فالله تعالى لما ذكر هذه الآية قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فما هو الشيء الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمالكية قالوا الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو النكاح بلفظ الهبة، وأما الحنفية فقالوا لا، الذي اختص به إنما هو النكاح بدون مهر. فهذا الذي يعني يستحق الامتنان، والآية جاءت في سياق الامتنان، والنعمة التي يستحق الامتنان عليها إنما هي نعمة النكاح بلا مهر. أما النكاح بلفظ الهبة فهذا يعني لا يظهر فيه وجه المنة، أن غاية الأمر أنه أبدل لفظا بلفظ آخر لا مشقة في التعبير به يعني. وبناء عليه قالوا بأن الاختصاص هنا إنما هو في النكاح بلا مهر، وبالتالي لا دليل فيه على عدم جواز النكاح بلفظ الهبة. والمثال الآخر: هل يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقا لها أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة كما في الصحيحين، لكن المالكية قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ومنهم الحنابلة وابن حزم قالوا لا، هذا عام ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا كما أشار بعد ذلك هو أننا إذا اختلفنا في الخصوصية وعدمها فالأصل عدم الخصوص، الأصل عدم الخصوصية حتى يثبت التخصيص بدليل. ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام، هل ينقطع بالموت أو لا؟ وينبني على هذا جواز تطيب المحرم إذا مات، واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصد به ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتل أحد، فلا يلحق بهم غيرهم. والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحق بهم غيرهم. وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام. هذه أمثلة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على اختلاف العلماء في بعض الأحكام بناء على اختلافهم في الخصوصية، هل الحكم في الأصل خاص بمن ورد فيه النص أو عام فيهم وفي غيرهم. المثال الأول هو الإحرام، هل ينقطع بالموت أو لا؟ والثابت في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي وقصته ناقته، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمنعهم من محظورات الإحرام المذكورة وعلل ذلك بإحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الموت لا يقطع الإحرام. وكذلك في مسألة الصلاة على الشهداء وغسلهم، هل يغسلون ويصلى عليهم أو لا؟ فالحنفية يرون أنهم يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموت، والجمهور على خلافهم. والسبب هو ما جاء في شهداء أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوهم على حالتهم التي ماتوا عليها، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. فجاء الحنفية واعتبروا هذا خاصا بشهداء أحد، وبالتالي غيرهم لا يلحق بهم ولا يصح قياسهم عليهم. وأشار إلى أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابل أيضا يرون أن هذا الحكم عام وليس مخصوصا لا بالأعراب في الحديث الأول ولا بشهداء أحد في الحديث الثاني. وأما المالكية فصلوا فقالوا: أما الإحرام فهو خاص بالأعراب بخلاف الشهداء، لأن الإحرام عبادة مثل الصلاة والصيام، فكما أن الصلاة والصيام تبطل بموت المكلف قالوا كذلك الإحرام هي عبادة، فقاسوها على غيرها من العبادات وقالوا هذا خاص بالأعرابي. القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله معظم التقديرات فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها. فإن قيل قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة، وقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب، وذلك تقدير ثبت بالقياس، قلنا ليس ذلك قياسا وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر. وتقريره أن الشرع أوجب المال في النكاح، فقال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وذلك إظهار لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما أنه مال، ولا بد من اعتبار ماله خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيهما إلى الشرع، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، ووجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا ولا أقل من نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر، فلما قطعت من ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر. وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد به اليد في الإجزاء عندنا على المشهور، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال، وأمثال ما لا يعقل معناه كثير. هذا القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي أشار إليها، وهو ما لا يعقل معناه، يعني لا يصح القياس عليه لأنه تعبدي لم يعقل فيه المعنى، ولا يصح القياس عليه، كما هو الحال في معظم التقديرات، يعني معظم التقديرات التي جاءت من قبل الشرع كأعداد الركعات مثلا، أو مقادير النصاب في الزكاة، فهذه التقديرات التي جاءت من قبل الشرع يعني ليس فيها معنى معقول المعنى حتى نقيس عليه، فلا يصح القياس عليها، كما لا يصح القياس على الحكم التعبدي الذي لا علة له. ومثل لهذا المعنى أو أورد اعتراضا على هذا المعنى، يعني إذا كنت تقرر هذا الأصل فكيف أثبتت أقل مقدار الصداق وحد اليد في التيمم بالقياس، واستخدمت القياس في الأول وقلت بأن أقل الصداق ربع دينار قياسا على أقل نصاب السرق، وقلتم بأن التيمم إنما يكون إلى الكوع وليس إلى المرفق قياسا على في التيمم قياسا على القطع في السرق، فهذا قياس في تقديرات ورد بها الشرع ولا معنى لها معقول حتى يصح القياس، فقال بأن هذا ليس باب القياس، هذا باب الاستدلال والاستشهاد، وباب الاستدلال غير باب الاستشهاد، يعني من باب إقامة الدليل ومن باب إقامة الشاهد على الحكم، بمعنى أن الشرع أوجب المال في النكاح وأوجب اليد في التيمم، فنظرنا فيما ورد فيه الشرع من التحديدات فوجدنا هذه المحددات منقولة من قبل الشرع، فجاء الشرع بتحديد أقل نصاب السرقة بربع دينار أو 3 دراهم، وجاء الشرع في تحديد اليد بالكوع في قطع اليد في السرقة، فأخذنا بهذا الاستدلال من باب أن هذا يعني أقل ما وردنا عن الشرع في باب التقديرات، فليس هذا قياس، وهذا قد ينازع فيه، يعني بأن هذه التقديرات هي لم ترد تقديرات عامة، هي وردت تقديرات خاصة في مسائل محددة وفي أبواب محددة، فتعميم الحكم في غيرها يحتاج إما إلى لفظ عام وهو غير موجود، وإما يحتاج إلى قياس، فهذا قياس، ولهذا سماه الحافظ بن عبد البر قياسا ثم أورد أدلة القائلين بهذه الأقوال، ذكر من حجتهم القياس على كذا، وأورد اعتراض بعض أصحاب مالك لما قاس يعني أقل النصاب على أقل حد السرقة، فقال له أراك تعرقت يا أبا عبد الله، تعرقت يعني تأثرت بأهل العراق، يعني تعرقت يعني استخدمت القياس الذي عرف به أهل العراق أو فقهاء العراق، فهو في الحقيقة راجع إلى القياس، لأن تعميم الحكم في غير الصور الواردة فيها لا يثبت هنا إلا بالقياس. نعم. وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا نظير له في الشرع ولا يظهر له ما يشاركه في ذلك المعنى، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا، وإما أن يكون جملة معان لا يوجد جميعها إلا في فرع واحد. أما الأول فكالسفر، فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول التأثير في القصر، ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحق به غيره فيه. وأما المرض فإنما ثبت فيه الفطر والجمع بالنص لا بالقياس. وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة. ومن أمثال هذا القسم الشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر بالشريك في العقار لا يشترك مع العقار فيه غيره. يعني هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، وهو الحكم المعلل بعلة لا توجد في محل آخر، وهو ما يسمى بالعلة القاصرة. فإذا كان الحكم الأصل معللا بالعلة القاصرة فلا يصح القياس، لأن العلة هنا لا توجد في غير المحل المنصوص عليه في الأصل. ومثل له بمسألة السفر، فإن السفر سبب لقصر الصلاة، وهذه علة قاصرة، بمعنى أنها لا توجد في غيره، والعلة هنا هي السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هذا وصف قاصر وعلة قاصرة لا توجد في المرض ولا في غير ذلك من الحالات التي فيها مشقة مثل مشقة السفر، فلا تلحق بها تلك الصور الأخرى. لماذا؟ لأن المعنى المعلل به في الأصل معنى قاصر لا يوجد في غير السفر. وكذلك مثل له أيضا بالشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، يعني المقصود منها هو دفع الضرر عن الشريك، فإن الشريك قد يتضرر بالمشتري الجديد، فجاء الشرع دفعا لهذا الضرر عنه في العقار. وهذا أيضا من باب التعليل بالوصف القاصر، فلا يلحق غير العقار بالعقار، فإن الوصف في الأصل لا يوجد في غيره، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة. ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان تحصينا للدماء لغلبة الخفية والغيلة في القتل، بحيث يعسر الإشهاد، والقاتل يستخف الأيمان كما يستخف القتل ويصر على الإنكار في غالب الأمر. فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان. وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني. وأما الثاني وهو ما تجتمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره، فكضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ، فإنه معقول المعنى، ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقرا له. ووجه المصلحة فيه أن الحاجة ماسة إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها، حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. ولما كانت النفس جريرة خطيرة لا تهدر، ولم يتعمد القاتل جناية القتل، فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حتما لما يتوقع من ذلك. فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة، إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفتها عليهم بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها. ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب، وأمثال هذا كثير. فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بألا يكون معدولا به عن سنن القياس. هذه أمثلة أيضا أوردها المؤلف رحمه الله على أن المعنى القاصر الذي لا يصح القياس معه قد يكون هذا المعنى بسيطا يعني وصفا واحدا، وقد يكون مركبا أحيانا بمعنى أنه مركب من عدة أوصاف ومناسبات ومعاني اقتضت جميعها تخصيص هذا الحكم بهذه الصورة أو بهذا النوع الواحد. والنوع الأول وهو المعنى البسيط مثل له بالأمثلة السابقة، ومنها أيضا ابتداء المدعي باليمين في باب القسامة، في القسامة يبدأ المدعون بالأيمان، وهذا يعني على خلاف الأصل وخلاف القياس، لأن القياس أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليس على المدعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين في القسامة وقال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فهذا يقول هذا وصف قاصر لا يوجد في غير القسامة، لأن يعني مسألة الاغتيالات والقتل غالبا ما تكون في ظروف خفية يصعب الاطلاع عليها، وخاصة إذا وقع من جماعة من الناس، والناس المتهمون في هذه الصورة غالبا ما يدفعون عن أنفسهم هذه التهمة، ويتعسر وجود يعني بينة واضحة على القتل، فالشرع خالف الحكم في هذه الصورة لهذا المعنى، وهذا المعنى لا يوجد في غير القسامة فيكون الحكم خاصا. ثم يقول بأن الحكم قد يكون بأن المعنى قد يكون مركبا أحيانا من عدة مناسبات ومعان جميعها هو الذي لاحظه الشرع في تخصيص الحكم بهذا المحل، ومثل لذلك بضرب الدية على العاقل، فالأصل في الدية أنها تجب على القاتل لأنه هو صاحب الجريرة، والعصبة والعاقلة يعني لا ذنب لها ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الشرع لاحظ جملة من المعاني في هذه الصورة، وهو كون الدية عادة تكون مالا يعني كبيرا لا يتحمله الشخص الواحد، ولاحظ فيه مسألة التعاون والتناصر، ولاحظ فيه مسألة أن يعني حمل السلاح للأمة فيه مصلحة التدرب على استعماله، فلكل هذه المعاني جاء الشرع فجعل الدية في هذه الصورة على العاقلة في قتل الخطأ، فهذا فعل معقول المعنى ولكن لا يوجد في غير القتل الخطأ. وكذلك يقول من هذه المسألة شهادة الصبيان، شهادة الصبيان في اللعب يعني في حال اللعب أو في محل اللعب، فالأصل في شهادة الصبيان أنها لا تقبل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، والصبيان ممن لا نرتضيه، والله تعالى قال في الآية الأخرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبيان ليسوا من رجالنا، فالأصل عدم قبول شهادتهم، وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، لكن بعض العلماء منهم مالك رحمه الله وقال هذا الأمر المجتمع عليه عندنا يعني في المدينة، كان يقبل شهادة الصبيان في الجراحات، في الجراحات التي تحصل بينهم، ولكن في حال اللعب يعني قبل أن يتفرقوا ويعودوا إلى بيوتهم لأنهم إذا تفرقوا وعادوا إلى البيوت كانوا مظنة التلقين، يعني يلقنونه الناس يعني بما لم يقع في المحل، ولكن إذا يعني أخذت شهادتهم قبل أن يتفرقوا فعند مالك رحمه الله تؤخذ شهادتهم في الجراحات ولكن بهذه القيود، في اللعب يعني يقصد في حال اللعب أو في محل اللعب يعني قبل أن يتفرقوا، فأخذ هذا، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، يعني هذا معنى قاصر لا يوجد في غيره، ولهذا خصصه بهذه الصورة. فهذا كله يعني أمثلة تتعلق بهذا الشرط الثالث، ويقول بأن الأصوليين عبروا عن ذلك بأنه معدول عن سنن القياس، يعني سموه بهذا اللقب الذي تدخل فيه صور متعددة، معدول به عن سنن القياس لأنه لا يصح قياس عليه وهو خلاف الأصل، والقياس عليه يلزم منه مخالفة الأصل أو الحكم العام الذي ورد به النص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله العظيم.